إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة فن المعارف اللغوية من كتاب تقريب الأصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس في المطلق والمقيد. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب ذكر حقيقة وأحكام عارض من عوارض الألفاظ، له أثر كبير في النصوص الشرعية وعلى الأحكام الفرعية وألفاظ الناس وإطلاقاتهم، فإحكامه خير عون لتيسير عملية الاستنباط والوقوف على مراد الشارع بنصوص الكتاب والسنة، وهو المطلق وما يقابله من التقييد. وهذا الباب من أهم الأبواب الأصولية، وهو فن من أجل فنون الدلالات اللفظية الوضعية، ومناسبته لما قبله ظاهرة، فإن المصنف رحمه الله لما تكلم عن العموم والخصوص وكان من أقسام الخاص المطلق والمقيد، وكان من أقسام الخاص المطلق والمقيد، عقد هذا الباب في بيان المطلق والمقيد. وضمن هذا الباب فصلين: الفصل الأول ذكر فيه معنى المطلق والمقيد، والفصل الثاني تكلم عن أحكام حمل المطلق على المقيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول في معناهما. والمصنف رحمه الله تعالى كان دقيقا في هذه العبارة، لأن مضمون الفصل لم يكن في حد وتعريف المطلق والمقيد على طريقة صناعة الحدود، وإنما بين معنى اللفظين بشرح حقيقتهما المنبئة عن صورتهما، بخلاف ما مضى معنا في جملة من الأبواب. فإن المصنف رحمه الله ماذا قال في حده؟ العموم في حده، الاستثناء في حده، وهكذا. لكن هنا لم يقل في حدهما، وإنما قال في معناهما، لأنه لم يذكر الحد وتعريف المطلق والمقيد على مقتضى المتقرر في صناعة الحدود، وإنما اكتفى ببيان معناهما، لذلك قال في معناهما ولم يقل في حدهما. وإذا كان المصنف رحمه الله عبر بهذا التعبير، فإنه لا يمكن لي أن يأتي أحد ويقول تعريف المصنف غير جامع أو حده غير مانع، فإن المصنف رحمه الله لم يتعرض للحد والتعريف، وإنما ذكر المعنى. بدأ بالمطلق، بيان معنى المطلق، فقال: فالمطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقييد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها، وليكتفى في الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان. والمطلق لغة اسم مفعول، ومادته تدور على الانفكاك والتخلية، والإطلاق هو الإرسال والشيوع. وأما في الاصطلاح فإن المصنف رحمه الله لم يحده، وإنما ذكر حقيقته وأنه كلي، وقد مضى معنا أن الكلية هو ما لا يمنع تصوره أو نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. وقوله هو الكلي هذا وصف لموصوف محذوف وهو اللفظ، أي هو اللفظ الكلي، لأن محل الإطلاق والتقييد هو اللفظ دون المعنى. وقد تقرر لنا في مبحث الكلي في باب المعارف العقلية أن الكلية لا يكون كليا إلا في الأذهان، أما في الخارج فلا بد أن يكون جزئيا معينا. فإذا قلت مثلا رأيت طالبا، ولا قلت أكرم، إذا قلت أكرم طالبا فطالبا فرد شائع في جنسه هو كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة به، يشترك بين جملة الطلاب في الذهن، لكن في الواقع لا يكون إلا معين جزئيا، هو تكرم أحد الطلاب زيد أو عمر أو بكر أو خالد أو غير ذلك. فلذلك يقولون الكلي لا يكون كليا إلا في الأذهان، أما في الخارج والوجود لا يكون إلا جزئيا متعينا. قال الذي لم يدخله تقييد، أي أنه باق على إطلاقه ولم يلحقه قيد من القيود التي سيأتي بإذن الله عز وجل ذكرها في المقيد. ثم وضح المصنف رحمه الله هذا التعريف بقوله معللا، فلذلك لا يكون نكرة إلا نكرة لشيعها، هذا أولا، وليكتفى في الحكم عليه بفرد من أفراده. فالمطلق هو فرد شائع في الجنس من غير تقييد، لكن هذا في الذهن، وهو معنى قوله فلا يكون إلا نكرة لشيعها. لكن في الخارج من حيث الوجود ووقوع الحكم لا يكون إلا معينا، وذلك هو قوله وليكتفى في الحكم عليه بفرد من أفراده، أي فرد، أي فرد كان. وعند إمعان النظر فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معنى المطلق يظهر بأنه جل حقيقته بذكر أمرين، وهما اللذان تضمنهما التعليل المذكور في الجملتين السابقتين. الأول أن المطلق يدل على الماهية التي تعد من المفهومات العقلية، أن المطلق يدل على الماهية التي تعد من المفهومات العقلية، وذلك في قوله هو الكلي الذي لم يدخله تقييد، وقوله فلا يكون إلا نكرة لشياعها. وهذا هو مدلول من عرف المطلق بأنه اللفظ الدال على الماهية، بأنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. فقولنا إنسان مثلا يدل على حقيقة وماهية هي الحيوان المطلق، الحيوان الناطق عفوا، ولم يعتبر في هذا اللفظ أي قيد من القيود. والأمر الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله في بيان معنى المطلق أنه يدل على فرد من أفراده الموجودة في الخارج وينطبق عليها ويكتفى به في ذلك في وجود الحكم ووقوعه، أنه يدل على فرد من أفراده الموجودة في الخارج وينطبق عليها ويكتفى به في ذلك في وجود الحكم ووقوعه. ولذلك قال وليكتفى في الحكم عليه بفرد من أفراده، وهو مدلول من عرف المطلقة بأنه النكرة في سياق الإثبات كما قال الآمدي، أو كما عرفه ابن باديس في المبادئ بقوله ما دل على فرد أو فردين أو أفراد على سبيل الشيوع بدون قيد فهو المطلق. إذن العلماء اختلفت طرائقهم في تعريف المطلق، فبعضهم نظر إليه على أنه من المفهومات العقلية فقال هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، وبعضهم رأى إلى وجود نظر إلى وجوده في الخارج فقال هو ما دل على فرد أو فردين أو أفراد على سبيل الشيوع. والمصنف رحمه الله جل حقيقة المطلق بذكر الأمرين معا، ومثله من عرف المطلق بما يشمل الأمرين كابن قدامة رحمه الله، فإنه وغيره عرفوا المطلق بأنه اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، واللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. قال فلذلك لا يكون إلا نكرة، أي في سياق الإثبات، أما في سياق النفي قد مضى معنا أنها من صيغ العموم. قال القرافي رحمه الله كل شيء يقول فيه الأصوليون إنه مطلق يقول النحاة إنه نكرة والعكس، فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليين. انتهى كلامه رحمه الله. وترادفهما أي ترادف المطلق، ترادف المطلق والنكرة واتحاد مدلولهما هو قول كثير من الأصوليين، وبعضهم يرى أن بينهما فرقا، والأيسر والأسهل هو عدم التفريق، لأن من فرق فرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر معنى المطلق شرع في ذكر معنى المقيد، فقال والمقيد هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك. والمقيد في اللغة اسم مفعول من القيد، وهو ضد الإرسال والتخلية. وأما حقيقة الاصطلاحية فقد ذكر المصنف رحمه الله معناها، فقال هو الذي أي اللفظ، هو الذي أي اللفظ الذي دخله تعيين، وقوله الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه مقصوده بذلك أنه اقترنت به بعض الأمور التي تقلل من شيوعه وانتشاره، أي من شيوع اللفظ وانتشاره، كما عرفه بعض العلماء بقوله هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، هو اللفظ الدال على الماهية بقيد، عفوا هو اللفظ الدال على الماهية بقيد أو بذكر قيد من قيودها. والمقيد في الحقيقة ما هو إلا مطلق لحقه قيد، هو مطلق لحقه قيد فأخرجه عن الإطلاق إلى التقييد. ولذلك يمكن أن يقال في حد المقيد هو اللفظ المطلق، المقيد هو اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه وانتشاره. فإذا قلت أكرم طالبا مجتهدا فطالبا مجتهدا هذا طالبا مقيد مطلق، لحقه وصف وهو الاجتهاد، فقيد من شيوعه، قيده وقلل من شيوعه وانتشاره، فهو لفظ المطلق اقترن به ما يقلل من شيوعه وانتشاره، وسيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله. قال المصنف كالشرط والصفة وغير ذلك. وقبل ذلك قال ولو من بعض الوجوه، ولو من بعض الوجوه، فقولك مثلا زيد هذا جزئي، هذا جزء، فإذا قلت مثلا طالبا مجتهدا ها هنا قيدت الطالب بوصف وهو الاجتهاد، فهو تقييد من بعض الوجوه وليس من كل الوجوه، لأنه بقي مطلقا في صفات أخرى ككونه طويلا قصيرا عربيا مسلما إلى آخره. فهذا هو قوله ولو من بعض الوجوه، وسيأتي معنا في قوله والتقييد والإطلاق أمران إضافية. قال كالشرط والصفة وغير ذلك، هذا إشارة إلى ما يقع به تقييد المطلق. فتقييد المطلق يقع بالشرط كقولك إن جاء رجل فأعطه درهما، فإعطاء الدرهم شرط في المجيء. ويقع بالصفة أكرم طالبا مجتهدا، ويقع أيضا بالغاية مما يدخل في قول المصنف وغير ذلك. كقولهم اضرب عمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق، ومحل الإطلاق والتقييد، ومحل الإطلاق والتقييد هو الأمر ومصدره. قولك أكرم طالبا في الأمر، وقوله عز وجل فتحرير رقبة في مصدره، لأن هذا المصدر يقوم مقام الأمر، فتحرير رقبة أي حرر رقبة، وهو المصدر النائب عن فعله، أي النكرة في سياق الإثبات. ولا يكون الإطلاق والتقييد في النفي والنهي، لأنه حينئذ يقتضي العموم والاستغراق. لأن النفي والنهي يعم في الأزمان، ولما تقرر أن المقيد هو مطلق اقترن به ما يقلل من شيوع وانتشاره، قال المصنف والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بالنسبة، ورب مقيد مطلق. فإذا قلت إنسان فهو مطلق، ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيدا، أو لكان مقيدا لوصف الحيوان الناطق، لوصف الحيوان لا، لكان مقيدا، ضبطت في النسخة مقيدا، لكن صحيح والله أعلم أن يقال لكان مقيدا. أما قوله لوصف فهو تعليل، وذلك كأنه قال لكان مقيدا وذلك لوصف الحيوان بالنطق، فقد قيدت الحيوان بكون ناطق لإخراج غير الناطق كالحيوان الصاهل وغير ذلك. إذن الصحيح أن يقال ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيدا، لما؟ لوصف الحيوان بالنطق. قال وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه، مطلقا من وجه، كقولك أكرم رجلا صالحا فإنه مقيد بالصلاح، مطلق في غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد. فالمطلق حاصر العبارة أن المطلق الذي له أوصاف أو قيود كثيرة إذا وصف أو قيد بأحده كان مقيدا بالنسبة إلى ذلك الوصف أو القيد، أما بالنسبة إلى ما عدا من الأوصاف فيبقى على إطلاقه. فمثلا قولنا رقبة هي مطلقة، وقولنا رقبة مؤمنة مقيدة، فقيدت الرقبة بقيد الإيمان، فهذا التقييد لا يمنع من بقاء المطلق على إطلاقه بالنسبة لأوصافه الأخرى ككونها عربية أو أعجمية، مسلمة سليمة، معيبة إلى آخره. وليس هذا فقط، بل وهي مقيدة بالإيمان تبقى مطلقة من حيث كونها فردا شائعا في جنس الرقاب المؤمن. إذا قلت أعتق رقبة المؤمن ولك الآلاف من الرقبات من الرقاب المؤمنة، هذه الرقبة المؤمنة التي وقيدت بالإيمان هي أصلا فرد شائع في جنس الرقاب المؤمنة. وفي ختام هذا الفصل نذكر الفرق بين المطلق والعام، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في حد العام، وهما أي المطلق والعام، وإن كان قد يطلق أحد مع الآخر في ألفاظ بعض العلماء في ألفاظ بعض العلماء واصطلاحاتهم، إلا أنه إطلاق فيه تجوز ومسامحة لوجود الفرق بين حقيقتيهما. وقد عقد الدكتور الصاعدي في كتابه المطلق والمقيد وأثاره في اختلاف الفقهاء مقارنة بين العام والمطلق من ناحيتين نذكره ملخصا. فذكر مقارنة بين المطلق والمقيد بين العام والمطلق من جهتين بذكر أوجه الشبه، هذا هو الأول الجهة الأولى، والجهة الثانية بذكر أوجه الفرق بينهما. أما أوجه الشبه بين العام والمطلق فمن ثلاثة وجوه. الأول من حيث العمل، فكل من العام والمطلق يجب العمل به متى وجد حتى يرد دليل التخصيص أو التقييد. الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. الثاني من جهة جواز التأويل والصرف عن ذلك في حالة وجود الدليل والقرين، وذلك ثابت فيهما معا، يعني يجوز تخصيص العام ويجوز تقييد المطلق إذا ورد المقتضي لذلك وهو الدليل. والوجه الثالث من أوجه الشبه بينهما هو في اتصاف كل منهما بالشمول، فالحكم فيهما شامل لجميع الأفراد، لكن حقيقة هذه الشمول هي محل اختلاف بينهما، وسيأتي معنا ذلك في أوجه الفرق بينهما. الجهة الثانية في أوجه الفرق بينهم، وهذا أيضا فيه ثلاثة وجوه. في متعلق العموم أولا، الوجه الأول في متعلق العموم حيث يتعلق العموم الموجود في المطلق بالصفات، وفي العام يتعلق بالأعيان والأفراد. في المطلق يتعلق العموم بالصفات، وفي العام يتعلق بالأعيان والأفراد. الوجه الثاني فيما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف، ففي المطلق بفعل فرد من الأفراد، لكن في العام لابد من استغراق جميع الأفراد. فإذا قلت أكرم طالبا فإن امتثال الأمر يحصل بإكرام واحد، أما إذا قيل أكرم الطلاب فإن امتثاله لا يتحقق إلا بإكرام جميعهم، فلو بقي واحد لكان عاصيا. والصفة الثالثة أو الوجه الثالث في أوجه الفرق بين العام والمطلق في صفة العموم في كل منهما. ففي العام العموم ماذا؟ استغراقي، وفي المطلق بدلي، وهو ما يسمى بعموم الصلاحية. ثم قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني في أحكامهما، أي في أحكام حمل المطلق على المقيد. والمصنف رحمه الله في هذا حرر محل النزاع ثم ذكر الصور، فقال: إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في آخر فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام. إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، وهذه قاعدة عامة في هذا الباب، أن الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه إلا إذا ورد الدليل المقتضي لتقييده، ويشترط في الدليل أن يكون صحيحا إلى آخره من الشروط التي يذكرها العلماء. وإن ورد مقيدا، ورد في نسختها هنا في نسخة شيخنا لا مطلق له، ما أدري إذا كان خطأ من النسخ، فإن الأصل يقول لا مطلق له، وهذه العبارة فيها إشكال، فإن المقيد لابد أن يكون مطلقا، كيف يوجد تقييد بدون إطلاق؟ وإن ورد مقيدا لا مطلق له، والله أعلم صحته أن يقال وإن ورد مطلق مقيدا لا مطلقا، ممكن أن تصح العبارة على هذا، حمل على تقييده يعني اعتبر القيد، لأن التقييد إنما ثبت بالدليل، وعدم اعتبار القيد هو رد للدليل. وإهمال لقيد المطلق. قال: وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في آخر، هذا أيضا فيه تحرير محل النزاع، وأن محل ما سيذكره من الأقسام إنما هو فيما إذا ورد المطلق في موضع وورد المقيد في موضع آخر، أما إذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد فإنه لا نزاع في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، إذا ورد المطلق والمقيد في كلام واحد فإنه لا نزاع في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، وإنما بورد القسمة التي سيذكرها المصنف رحمه الله هو فيما إذا ورد الكلام مطلقا في موضع ثم ورد مقيدا في موضع آخر. أما في الكلام الواحد هذا لابد أن يعتبر القيد، فمثلا في كلام واحد كآية وصف آية الآية التي ذكر فيها وصف الإيمان للرقبة فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة مطلقة وقيدت بالإيمان، ها هنا يعتبر ويحمل المطلق على المقيد باتفاق، لا نزع في هذه الصورة ولا يتصور فيها النزع، وإنما محل النزع إذا ورد المطلق في موضع وقيد ذلك المطلق في موضع آخر. فهذا هو مورد القسمة، ولذلك قال المصنف رحمه الله فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام، وهذه القسمة قسمة عقلية. لأن ذلك إما يكون في الحكم والسبب وإما يتفق وإما يختلف، فالاتفاق والاختلاف والحكم والسبب بضرب اثنين في اثنين يصير أربعة. والقاعدة الكلية في هذا الباب هو في وجود التعارض بين المطلق والمقيد، فإذا وجد التعارض وجد الداعي لحمل أحدهما على الآخر، أما إذا لم يكن بينهما تعارض فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر. ولذلك كان إذا اتحد الحكم والسبب حمل أحد مع الآخر وحكي إجماعا لوجود التعارض بينهما حالة إذن، وكان إذا اتفق إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل أحد مع الآخر لعدم وجود التعارض بينهما. وبقيت صورتان أخريتان التي هي في حالة اتحاد السبب واختلاف الحكم أو اتحاد الحكم واختلاف السبب محل خلاف بين العلماء، وسبب اختلافهم هل يوجد بينهما تعارض حالة إذن أم لا. إذن القاعدة الكلية في حمل المطلق على المقيد هو وجود التعارض بين المطلق والمقيد. وإذا نظرنا إلى هذه الصور الأربعة نجد بأنه إذا اتحد السبب والحكم وجد التعارض وتحقق، ولذلك نقل الإجماع وحكي الاتفاق على أنه يحمل أحد مع الآخر، وإلا لكان الأمر مشكلا، والحمل أحد مع الآخر هو جمع بينهما. وإذا كان مختلفين في السبب والحكم فإنه لا يحمل أحد مع الآخر باتفاق لعدم وجود تعارض بينهما حالة إذن. وتبقى الصورتان الأخريتان كما ذكرنا محل خلاف، لما سبب الخلاف ما شاءه ما هو؟ هو اختلاف العلماء في وجود التعارض بينهما حالة إذن. قال المصنف رحمه الله الأول أي القسم الأول متفق الحكم والسبب، أي أن يكون محل الإطلاق والتقييد متفقا في الحكم والسبب. وحمل المطلق على المقيد إذا اتفق السبب والحكم قلنا نقل فيه الخلاف، نقل فيه الإجماع، نقل الإجماع على هذه الصورة البقلاني وابن الفورك والطبري والمجد بن تيمية والآمدي وغيرهم. وحكي فيه خلاف عن الحنفية، وحمل بعضهم كلمة الإجماع على إجماع الجمهور. وبعضهم فصل في مذهب الحنفية بين الإثبات والنفي. قال المصنف رحمه الله: كتقييد الغنم بالسيوم في حديث وإطلاقها في آخر، فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد، ولم يذكر فيه خلافا، وكأنه رأى بأنه بالإجماع، لأنه ذكر الخلاف في السورة في القسم الثاني والثالث، وذكر الاتفاق في القسم الرابع، والقسم الأول لم يحكم عليه من حيث الخلاف والوفاق، والظاهر أنه رأى بأنه متفق عليه. قال: كتقييد الغنم بالسيوم في حديث. والحديث ذكره شيخنا في الهامش، قال: وهو حديث طويل، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها. هذا هو التقييد، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. قال: وإطلاقها في آخر، ذكر شيخنا هذا، قال: ولفظه وفي الغنم في كل 40 شاة شاة. ففي الأولى قيدت بالسوء، وفي الثانية أطلقت، فيحمل المطلق على المقيد، فتجب الزكاة في السائمة دون غيرها. لكن هذا المثال مضى معنا أو لم يمضي؟ مضى معنا هذا المثال فيما سبق من الدروس، مضى معنا في باب التخصيص، وذكرناه كمثال لتخصيص العموم بمفهوم المخالف، مفهوم المخالف ذكرناه كمثال للتخصيص من تخصيصات المنفصلة، وهو مفهوم المخالفة. ففي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم في كل 40 شاة، في كل 40 شاة، هذا عموم ولا إطلاق؟ في الغنم، الغنم عموم ولا إطلاق؟ عموم. في قوله ليس في ليس في الزكاة في سائمة الغنم، تقيدها بالسوء في قوله وفي صدقة الغنم في سائمتها، هذا بمفهومه يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، فنخصص العموم في قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة بمفهوم المخالفة من هذا الحديث. هذا من باب التخصيص العام لا من باب تقييد المطلق. ولذلك قال الشوشاوي والمصنف رحمه الله تابع الفرافي في التمثيل، قال: وقوله، أي قول الفرافي، كإطلاق الغنم في الحديث وتقييدها في حديث آخر بالسوء. قال في الشرح، أي قال القرافي في الشرح، أي شرح تنقيح الفصول: وهذا المثال عليه إشكال من جهة أن مطلقه عام، فإن قوله عليه السلام في كل 40 شاة شاة عام لا مطلق، فإذا كان عاما كان المقيد له مخصصا لا مقيدا، فإن المخصص، شوف هذه عبارة جميلة جدا في العلاقة في الفرق بين التخصيص العام وتقييد المطلق، عبارة ونكتة فريدة جدا في الفرق بين التخصيص العام وتقييد المطلق. قال فإن المخصص مناقض لمقتضى العام ومناف له، لأن فيه إخراج عن الحكم. أما المقيد فليس بمناقض لمقتضى المطلق، بل فيه المطلق وزيادة. فإن المخصص مناقض لمقتضى العام ومناف له، وأما المقيد فليس بمناقض لمقتضى المطلق، بل فيه ذلك المطلق وزيادة. فإن العامل بالمقيد عامل بالمطلق، وليس كذلك العام مع الخاص، فإن العامل بالخاص غير عامل بالعام. فإن معتق الرقبة المؤمنة معتق الرقبة المطلقة، ومزكي الغنم السائمة ليس بمزكي الغنم المعلوفة. إشكال مزكي الغنم السائمة ليس بمزكي الغنم المعلوفة، لكن يواصل الشوشاوي كلامه فيقول: وأجاب بعضهم عن هذا الإشكال بأن مذهب المؤلف أي القرافي أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فإن السوم في الغنم حال من حالاتها، فالغنم بالنسبة إلى السوم مطلقة، وكذلك بالنسبة إلى العلف، فيصير إذن من باب المطلق والمقيد لا من باب العام والخاص. فتأمله. وهناك أمثلة أخرى لهذه الصورة لهذا القسم في حالة اتحاد الحكم والسبب يذكرها العلماء، فمنها ما ذكره أبو عبد الله الشريف التلمساني وتابعه ابن باديس في قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، مع قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، فإن الآية مطلقة لأنها تفيد طلب ذكر المطلق في الصلاة في استفتاحها، لكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ بكونه تكبيرا. وأيضا تقييد قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين، تقييد الشاهدين برواية أخرى وشاهدي عدل، وله أمثلة أخرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني، فقال: والثاني متحد الحكم مختلف السبب كالرقبة المعتقة في الكفارة قيدت في القتل بالإيمان وأطلقت في الظهار، فاختلف هل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا. والخلاف ذكر المصنف رحمه الله بعد القسم الثالث، لأن جعل الخلاف فيهما واحدا، فقال: ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذين القسمين، خلافا لأبي حنيفة واختلف فيه أصحاب مالك. وهذان القسمان أي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب واختلاف الحكم واتحاد السبب، وإن كان وقع فيهما الخلاف ك كما ذكر المصنف، لكنه ليس على درجة واحدة، لأنه في حالة اتحاد الحكم الخلاف أضعف من حالة اختلافه، لأن في اتحاد الحكمين قوة ارتباط بينهما بخلاف ما لو اختلف حكمهما. ولذلك نذكرهما على سبيل الاستقلال. فالقسم الثاني هو إذا اتحد الحكم واختلف السبب. وفي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب اختلف العلماء بناء على ما ذكرناه في هل يتصور تعارض بين المطلق والمقيد حالتئذ أم لا. فبعضهم لم يتصور التعارض وهم الحنفي، ولذلك قالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال. وعدم تعارضهما عندهم إنما هو الاختلاف سببهما، قالوا مع الاختلاف في السبب لا يتحقق التنافي، وعليه فيعمل بالمطلق والمقيد كل في محله والموضع الذي ورد فيه. قلنا وهذا هو مذهب جمهور الحنفية، وقال به بعض المالكية والحنابلة. أما الجمهور فرأوا أن بينهما لاتحاد حكمهما نوع تعارض، فلذلك قالوا يحمل المطلق على المقيد. لكن هؤلاء اختلفوا في موجب الحمل وطريقه، هل هو عن طريق اللغة أم عن طريق القياس؟ فالقول المنسوب إلى جمهورهم وهو قول كثير من الشافعية وبعض المالكية والحنابلة هو أنه عن طريق اللغة، وذهب بعض الشافعية والمالكية والحنابلة أيضا إلى أنه عن طريق القياس، وهذا أشار إليه التلمساني رحمه الله تعالى في المفتاح. ماذا قال؟ قال وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، هذا هو القياس، يعني بعلة، وقيل بغير جامع أي عن طريق اللغة. وإذا كان بجامع فإنه إذا لم يوجد الجامع لم يحمل، ولذلك قال ولا يحمل إن لم يكن جامعا. أو ولا يحمل إن لم يكن جامع، يكون تكون تامة، قال ولا يحمل إن لم يكن جامع أي يوجد جامع. مثل له المصنف رحمه الله قال كالرقبة المعتقة في الكفارة قيدت في القتل بالإيمان، في قوله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلقت في الظهار فتحرير رقبة. فعلى مذهب الجمهور يحمل المطلق على المقيد مع خلاف لفظي بينهم في طريق الحمل وموجبه، هل هو عن طريق اللغة أم عن طريق القياس. ومذهب كثير من الحنفية وجمهورهم هو أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال. القسم الثالث هو عكس ما سبق، عكس القسم الذي سبقه، وهو إذا اختلف الحكم واتحد السبب. فقال الثالث: ومختلف الحكم متحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق، أي تقييد الأيدي في الوضوء بالمرافق، وإطلاق التيمم، والسبب فيهما واحد وهو الحدث، فاختلف فيه أيضا. وإن كان الجمهور في الثاني قالوا بالحمل، فإن الجمهور ها هنا قالوا بعدم الحمل، لأن في اختلاف الحكمين لا يتصور التعارض عندهم. وقال بعضهم أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال. ونقل الآبدي ومن تبعه من المحققين الإجماع على امتناع حمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم، اتحد سببهما أو اختلف. وإن كان حكاية الإجماع فيها نظر، خصوصا في حالة اتحاد الحكم، خصوصا في حالة اتحاد السبب. أما في حالة اختلاف السبب والحكم سيأتي معنا بأنه إجماع، لكن إذا اختلف الحكم واتحد السبب نقل الآمدي الإجماع عليه أيضا، وفي نظر لما ذكرنا من خلاف بعض العلماء. ونقل الباجي اختلاف المالكية وغيرهم على هذه الصورة، ونقله المصنف رحمه الله أيضا ها هنا. وقوله ومذهب الشافعي: أما في القسم الثاني فظاهر فإنه مع الجمهور، أما في القسم الثالث فهو قول لبعض الشافعية. قال والرابع، أي القسم الرابع، مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعا لعدم وجود التعارض بينهما أصلا. ولذلك قال الغزالي: إذا تباعدت الحادثتان من كل وجه فهو ممنوع بالإجماع. وقال الآمدي: لا خلاف في امتناع حمل أحد مع الآخر. ولذلك جعل شريف تلمساني وتابعه ابن باديس أن ضابط حمل المطلق على المقيد هو الاتحاد في الحكم. فقال العلامة ابن باديس: مهما اتحدت صورة الإطلاق وصورة التقييد في الحكم إلا وحمل المطلق على المقيد، سواء اتحدتا في السبب أم لا، ومهما اختلف الحكم في الصورتين إلا وامتنع حمل المطلق في إحداهما على المقيد في الأخرى، سواء اتحد السبب أم اختلف. ومثل وهو مأخوذ من مفتاح الوصول لأبي عبد الله الشريف تلمسان. وبهذا نكون قد ذكرنا شيئا من إحكام المطلق والمقيد على ما اقتضاه كلام المصنف، وله أحكام أخرى من أراد استقصائها فليرجع إلى مؤلف في هذا الباب، وهو كتاب الدكتور حمد بن حمد الصاعدي المعنون بالمطلق والمقيد وآثارهما في اختلاف الفقهاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.